الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. شرط وجوبها خمسة أشياء: أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتد، لأنها من فروع الإسلام، لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق، في قول الأكثر: فإن ملكه سيده مالا، وقلنا لا يملك، فزكاته على سيده، وهو مذهب سفيان وإسحاق رحمهما الله، وعنه: لا زكاة على واحد منهما. قال ابن المنذر رحمه الله: وهذا قول ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهما، ومالك قاله في الشرح ولو مكاتبا. قال في الشرح: لا نعلم أحدا مخالفا فيه إلا أبا ثور. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق. رواه الدارقطني. لكن تجب على البعض بقدر ملكه من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في أول الكتاب أن العلماء قسموا الأحكام خمسة أقسام أو أربعة أقسام. الأول قسم العبادات، ثم قسم المعاملات، ثم قسم العقود، ثم الجنايات. ثم كان الأولون يرتبون قسم العبادات على ترتيب حديث ابن عمر وغيره: فبني الإسلام على خمس، فيبدأون بالتوحيد ثم بالصلاة ثم بالصيام إلى آخره. ولكن لما كان التوحيد يكفر به، والذين يعتقدونه هم أهل السنة، والذين يخالفون فيهم الكفار أفردوه بالتأليف، سموا التآليف فيه كتب العقيدة: التوحيد، السنة، الاعتقاد، وما أشبهه. البقية الذي هو بقية قسم العبادات، فبدأوا بالصلاة وجعلوا قبلها كتاب الطهارة لأنه شرطها، وألحقوا بها الجنائز لأن فيها صلاة، وبعدما انتهوا من الصلاة جاءوا بالزكاة المفروضة، وذلك لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله. كلما ذكرت الصلاة أتبعت بالزكاة غالبا كقوله: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة فتكون الزكاة قرينة للصلاة. فلأجل ذلك جعلت بعدها أي تليها بالذكر في الحديث بعد الصلاة الزكاة. فكذلك في الأحكام بعد الفراغ من الصلاة كتاب الزكاة وما يتبعه. ولما كانت كذلك كان الذي يجحدها يجحد ركنا من أركان الإسلام. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من الأعراب وأكثرهم منعوا الزكاة. يتوقف بعض الصحابة في قتالهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فثبت الله أبا بكر رضي الله عنه وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني أنا كان في رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وذلك لأن الزكاة من حق لا إله إلا الله داخلة في قوله إلا بحقها، فالصلاة والزكاة من حقها. فالذين يتركون الصلاة أو الزكاة يقاتلون لهذا الحديث إلا بحقها. ثم هي أيضا من شعائر الإسلام، ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، من أشهر الأركان. هكذا دليل ذلك هذا الحديث مروي عن ابن عمر وغيره، وكذلك أيضا مثله بحديث جبريل الذي رواه عمر ورواه أبو هريرة. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فهكذا هنا قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وقد توسع العلماء في شرح هذا الحديث وجعلوه كمثال لأنه ضربه مثلا، فجعل الشهادتين كالأساس والسقف. البناء لا يقوم إلا على أساس، لا يمكن أن يقوم على الهوى، ولا يتم أيضا إلا بسقف يظله ويكنه. أما بقية الأركان فإنها كالزوايا، بقية الأركان الأربعة، فيقال الصلاة ركن والزكاة ركن والصوم ركن والحج ركن كأركان البيت. ويعرفها بعض المشايخ مما حفظنا عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال: ركن الشيء جانبه الأقوى. هذا ركن، هذا ركن يعني الجوانب التي يعتمد عليها. وتعريف آخر قال: ركن الشيء جزء ماهيته، أي جزء منه، إذا كان يتكون من أركان. فيقال مثلا الإنسان يتكون من أركان، فالرأس ركن واليد ركن واليد الأخرى ركن والظهر ركن والبطن ركن والرجل ركن والرجل ركن، فهي أجزاؤه. كذلك مثلا الإسلام أجزاؤه التي يتكون منها، الشهادتان جزء والصلاة جزء والصيام جزء والزكاة جزء، يعني الأجزاء التي يتكون منها. والصلاة لها 14 ركنا، وكل ركن فإنه جزء من هذه الصلاة. فيقال القيام جزء، والقراءة للفاتحة جزء، والركوع جزء، والرفع جزء، أجزاءه وأبعاده الذي يتكون منها. هذا سبب تسميتها أركانا. ثم ذكر شروط وجوب الزكاة، تجب بخمسة شروط. الإسلام والحرية وتمام الملك، ملك النصاب والحول خمسة. الأول الإسلام، وذلك لأن الإسلام شرط لجميع الأعمال، لا بد أن الذي يعمل عملا يريد الثواب يأتي بشرطه، هذا الشرط هو الإسلام. فالكافر عمله مردود، ولو عمل أي عمل. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. فلو صلى ولو تصدق ولو حج ولو ذكر الله ولو اعتق الرقاب ولو أنفق النفقات ولو أكرم الضعيف ونحو ذلك لا يثاب، لأنه قد أبطل هذه الأعمال بالكفر والشرك الذي يبطل الأعمال، لقول الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقد ضرب الله تعالى أمثلة لأعمال الكفار في سورة إبراهيم، مثلها بقوله: كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. أعمالهم لا يبقى منها شيء إذا كان هناك رماد، وجاء ريح عاصف شديدة وحملت هذا الرماد وفرقته، هل يقدر أحد أن يجمعه؟ حملته الريح وألقته بالبر والبحر حبات لا يباه لها. هكذا أعمالهم، وذكر لها أيضا مثالا آخر بقوله تعالى: أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. أنت إذا كنت تمشي في صحراء أرأيت الأرض ممتدة عندك، يخيل إليك الأرض التي أنت بينك وبينها نحو كيلو أن فيها مستنقع ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إذا وصل إلى ذلك وقد أشفق أمامنا ماء هذا تسطعه الشمس. أعمالهم كذلك مثل هذا السراب. فعلى هذا لا بد من الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر ولو كان مرتدا، لأن الردة تهبط الأعمال لقول الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. الزكاة من فروع الإسلام ومن شعائره. يدل على ذلك حديث معاذ الذي رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، بعثه داعيا وهاديا وقاضيا وجاضيا بأربع وظائف، وعلمه طرق الدعوة. لما بعثه قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، يعني من يهود أو نصارى، والعادة أن عندهم علم وعندهم جدل، فلذلك أمره بأن يستعد لهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. في رواية: إلى أن يوحدوا الله. وهذا دليل على أن الأصل دعاؤهم إلى الإسلام. في رواية: إلى عبادة الله، ادعوهم إلى عبادة الله. فهذا هو الأصل. أن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك. قد تقول: إنهم يقولون لا إله إلا الله، ولكن المطلوب من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. المعنى يقولون ويعملون، فإذا أطاعوا لذلك ووافقوا عليه فأعلمهم بالركن الثاني أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، يعني هذه الفرائض الخمس بتكميلها وشروطها وما أشبه ذلك. وكان معاذ رضي الله عنه عالما وفقيها، ولا شك أنه سيخبرهم بمواقيت الصلوات وبعدد الركعات وبالقراءة فيها وبمكملاتها، لأنه كان من عالمهم. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذه هي الزكاة. اجعلها صدقة لأنها تدل على صدق الذي تبرع أو الذي أخرج، الذي أخرجها تدل على أنه مصدق وعلى أنه صادق. ثم أخبره بمصرفها أنها تؤخذ من الأغنياء الذين كملت عندهم الشروط، وأنها ترد على الفقراء لأن الأصل بأنها لسد حاجة الفقراء. فالله تعالى فأوت بين خلقه فجعل منهم الفقير والغني. فأنت أيها الغني أنعم الله عليك وسع عليك وجعل عندك هذا المال، فإذا كان كذلك فإن عليك أن تخرج جزءا من هذا المال، جزء يسير ربع العشر من الذهب والفضة ونحوها، أو أقل من ذلك في بهيمة الأنعام من 119 120 واحدة، يعني ثلث ربع العشر أو نحو ذلك، ربع العشر واحدة في الأربعين هكذا جاء هذا مصرفه. الشرط الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق، الرقيق المملوك في قول أكثر العلماء، وذلك لأنه لا يملك، لأنه مملوك. العبد وما ملك لسيده، لو قدر أن سيده ملكه مالا ونحن نقول إنه لا يملك، وإذا ملك فملكه ضعيف، فهذا المال الذي بيده يزكيه سيده. إذا قال له قد وليتك هذا الدكان بما فيه من هذه الأموال وهذه البضائع، فهل يملك الدكان والعبد ملك لسيده؟ زكاته على السيد. هكذا عند كثير من الأئمة، وهذا مذهب سفيان الثوري وإسحاق ابن راهويه، وعنه يعني عن الإمام أحمد لا زكاة على واحد منهما. هذا الدكان ولو كان فيه قيمة 100,000 أخرجه السيد عن ملكه، والعبد لا يملك، فيقولون لا زكاة فيه. أروي هذا القول عن ابن عمر وجابر ومالك، ولكن الصحيح القول الأول أن زكاته على السيد. فالرقيق لا زكاة عليه ولو مكاتبة، هكذا قال في الشرح، لا نعلم أحدا خالف به إلا أبا ثور. وروى عن جابر مرفوعا ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، رواه الدارقطني. ولكن لأن الصواب أنها تجب على السيد، لأن المكاتب لا يزال عبدا. في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فالسيد قد يقول: يا عبدي أبيتك نفسك فتكسب وأعطني كل شهر 100 أو 1000. فقد يكون العبد حاذقا قادرا فيكتسب في الشهر 2000 أو 3، فيدفع للسيد 1000 ويبقى في يده 2000 ويدور عليه حول، وهذا المال عنده. نقول إن ملكه ضعيف، ولكن هذا المال الذي عنده يعني في الشهر في السنة قد يكون 20,000، لا بد أنه يزكى. إما أنك أيها العبد تزكيه لأنه قد ملكك أو سيدك، وإما أن الذي يزكيه السيد لا بد أن كل مال حال عليه الحول تمت الشروط أنه يزكى. ثم يقول: لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. في هذه النسخ على البعض، الصواب على المبعض الذي بعضه حر وبعضه رقيق، كما إذا أعتق نصفه فإنه حينئذ يشتغل عند سيده يوما ويشتغل عند نفسه يوما. في هذا اليوم الذي يشتغل فيه قد يكون حاذبا أو تاجرا أو صانعا أو نحو ذلك، فيجمع أموالا بجزئه الحر، فهذه الأموال التي جمعها لا تسقط زكاتها، عليه بها زكاة بجزئه الحر. قال رحمه الله: الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها لما يأتي، وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. الرابع الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة، قال في الشرح: بغير خلاف علمناه. ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة نص عليه. ومن له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى. وبه قال علي والثوري وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد: عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ليس في الدين زكاة. وعن ابن المسيب: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. وفي الدين على غير المليء والمجحود والمغصوب والضائع روايتان، أحدهما لا تجب فيه، وهو قول إسحاق وأهل العراق، لأنه خارج عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة. والثانية: يزكيه إذا قبضه لما مضى، وهو قول الثوري وأبي عبيد، لقول علي رضي الله تعالى عنه في الدين المظنون: إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه، رواهما أبو عبيد. وعن مالك: يزكيه إذا قبضه لعام واحد، قاله في الشرح. وفي حديث ابن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها إلى أربابها ويأخذ منها زكاة عامها، فإنها كانت مالا ضمارا، والمال الضمار هو الغائب الذي لا يرجى، وإن رجي فليس بضمار، وإنما أخذ منه زكاة عام واحد، لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم، فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال. رواه مالك في الموطأ بمعنى. هذا الشرط الثالث، ملك النصاب. وسوف يذكر المقادير الأنصبة، نصاب الذهب ونصاب الفضة ونصاب أو مقدار النصاب من السلع التي هي العروض، ونصاب الغنم والإبل والبقر وما أشبه ذلك. فلا بد أن يكون عنده ملك النصاب، فإذا كان عنده أكل من النصاب فإنه فقير الذي ماله أكل من النصاب. إذا كان من الفضة أقل من المئتين، المئتان قد لا تكفي، فيقال له ليس غنيا بل هو ملحق بالفقراء. فالذهب والفضة والأثمان ومثل الأوراق النقدية النصاب فيها تقريب، يعني كأن يقدر ما عنده من السلع تقريبا. وأما غيرها كالخارج من الأرض، يعني كالتمر والبر ونحوها من المكيلات، وكذلك أيضا الغنم والإبل ونحوها، هذا تحديدا يعني محدد شرعا بحد معروف لما سيأتي. وما زاد على النصاب فيجب بالحساب إلا في السائمة. فإذا قلنا مثلا النصاب من الذهب 20 مثقالا ثم ملك 21 فيخرج زكاة الواحد الزائد مع 20 أو ملك 22 أو نحو ذلك. وإذا قلنا إن النصاب من الفضة 200 درهم ملك 210 يخرج الزكاة من 10. وهكذا أيضا العروض، إذا ملك سلعا كأقمشة أو أكياس أو أطعمة قيمتها 210 يخرج زكاة 200 نصاب ويخرج الزكاة أيضا من 10. أما السائمة التي هي الإبل والبقر والغنم التي ترعى فلا زكاة في ما يسمى الأوقاص، بل يتسامح فيها. فالذي عنده 40 من الغنم عليه شاة، والذي عنده 100 عليه شاة، الزيادة هذه لا يخرج منها شيئا. هكذا روي عن علي بن عمر أن ما زاد على النصاب في النقود ففيه الزكاة بقدره، ولا يعرف لهما مخالفة من الصحابة. الشرط الرابع تمام الملك، أن يكون الملك تاما، فلا يبدأ الحول إلا بعد تمام الملك. أنا أذكر لذلك مثالا أو أمثلة. المرأة إذا عقد عليها وسمي لها مهر مثلا 1000 أو 10,000 فقبل الدخول لم يتم الملك، يمكن أن يطلق ويأخذ بعضه، فلا يبدأ الملك إلا بالدخول، يبدأ الحول على 10. أما النصف فيبدأ الحول من العقد. هكذا تمام الملك. كذلك أيضا المبيع مدة الخيار، لو باع مثلا سيارة باع ب20,000 واشترط الخيار هكذا قال لي الخيار 2 شهر فهذه العشرة والعشرون ألفا لا يبدأ الحول فيها إلا إذا انتهت الشهران وثبت الملك كذلك يمثلون بدين الكتابة لأنه ما دخل ملك البائع إذا قال العبد اشتريت نفسي 10,000 ثم إن هذه العشرة قد يشتغل ويكتسب فالذي يؤديه إلى السيد هذا يكون قد دخل ملكه يبدأ حوله والبقية الذي يؤدينا في ذمة العبد ليس فيه زكاة لا زكاة على السيد في دين الكتابة بغير خلاف كذلك في حصة المضارب من الربح المضارب هو المشارك مثلا أنت تحسن التصرف جاءك إنسان وقال أنا أعطيك 10,000 تتجر بها ولك نصف الربح في هذه الحال اتجرت بعد 10 أشهر صار مع العشرة آلاف 10 أخرى الآن لا زكاة عليك بخمستك التي هي نصيبك من الربح حصتك من المضاربة وإنما تزكي هذا المال على أنه كله ملك الذي أعطاك تزكي 20,000 على أو 30,000 على أنها كلها للمالك والزكاة تكون من رأس المال ومن الربح أما إذا قسم الربح إذا أعطاك 10,000 وبعد 10 أشهر ربحت فقلت إني قد ربحت في هذه العشرة 10,000 فقال نقسمها خذ 5 وأعطني 5 ويبقى رأس المال عندك هذه 5 التي أخذتها يبدأ حولها عندك تعرض بعد ذلك لزكاة الدين إذا كان له دين على مالي زكاه إذا قبضه لما مضى ولو كان ذلك الدين كثيرا لأنه يعتبر كالوديعة فلان عنده دين لك قدره 50,000 وهو قادر على أن يسدد متى طلبته أعطاك يعتبر موسرا قادرا تعتبر هذه 50 كأنها أمانة زكاتها عليك ولو أنك لا تتصرف بها وهكذا أيضا حسابك إذا كان في أحد البنوك أو المصارف عليه زكاة لأنك متى طلبته أخذته فالزكاة على الدين إذا كان صاحبه مليئا تجب منه أو تجب على مالكه فإذا قبضه زكاه لما مضى ولو قال أنا لست بحاجة إلى 20,000 الذي عندك، اتوسع بها وارب حالك. في هذه الحال بقيت عنده 5 سنين، إذا قبضت بعد 5 أخرج زكاتها عن 5. فإن وكلت أو قلت أخرج زكاتها منها ولا من أرباحها؟ فقال سأخرجها من الأرباح. أجاز ذلك، يخرج زكاة الدين الذي على مالي لما مضى إذا قبض. هكذا قاله علي رضي الله عنه وسفيان الثوري. ذهب عثمان وابن عمر رضي الله عنهما والشافعي وإسحاق وأبو عبيد، قالوا عليه إخراج الزكاة بالحال وإن لم يقبضه، يعني أنت أعطيته 20,000 وديعة أو توسعة وهو قادر على أن يردها. في هذه الحال الأولى أنك كلما تم الحول أخرجت الزكاة، اعتبره كأنه عندك لأنك تقدر على أن تأخذه. هذا معنى قوله عليه إخراج الزكاة بالحال وإن لم يقبضه. وهكذا أيضا الدين، هذا الرجل يقول يوجد صاحب سيارة جنسي لونه بني، قال لك أنا على سيارتي من جهة الشرقية، وعنده حاجة إلى إخراج سيارته، وينتبه الإخوان إلى أن لا يضايق ولا يغلق على أحد من آل السيارات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ليس في الدين زكاة، هكذا جاء الإطلاق، ولعل ذلك فيما إذا كان الدين على معسر، إذا كان على فقير عاجز عن الوفاء فإنه الحال هذا يقول أنا لا أقدر على أخذ مالي، هذا فقير يمكن أن يبقى عنده هذا الدين 10 سنين أو 20 سنة ولو أخرجت زكاته ولا أخرجت أكثر من قيمته أو نحو ذلك، ومع ذلك يفضل أنه يخرج زكاته سنة واحدة. هكذا روي عن ابن المسيب، إذا بقي دينك 15 سنة وأنت لم تقدر على أخذه ثم أعانه الله وأوفاك، ففي هذه الحال تخرج زكاة سنة واحدة. هذا اختيار ابن المسيب وهو قريب. الدين على غير المالي، الدين على الفقير، الدين على المماطل، المال المجهول، المال المغصوب، المال الضائع، هل تزكيه؟ في ذلك روايتان، إحداهما لا تجب فيه، وذلك لأنه غير مقدور عليه، هذا قول إسحاق وأهل العراق، لأنه خارج عن يدك وخارج عن تصرفك. أشبه دين الكتابة الذي هو قيمة العبد الذي اشترى نفسه. الرواية الثانية قالوا يزكيه إذا قبضه لما مضى، هذه رواية أخرى مشهورة. هذا أيضا يكون به الثوري أبو عبيد. روي عن علي رضي الله عنه قال في الدين المظنون إذا كان صادقا يزكيه إذا قبضه لما مضى، وروي نحو ذلك عن ابن عباس، هكذا روى أبو عبيدة. روي أيضا عن مالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد، لأن هذا هو الأولى، قول مالك وقول ابن المسيب أنه يخرج زكاة سنة واحدة. أما الذين يقولون يزكيه لما مضى فإن في ذلك ضرر، قد يكون الدين ألفا ثم يبقى عند صاحب 30 سنة. فإذا قلنا أخرج زكاة 30 سنة فقد تكون أكثر من الدين، فما الفائدة؟ إذا قلنا أخرج زكاة سنة واحدة فإن هذا عدل. روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما تولى الخلافة كتب إلى ميمون بن مهران، وكان هناك مظالم في بيت المال، يعني أشياء مظلومة أخذها الخلفاء قبله من بني مروان ومن يزيد، أخذها أولئك الخلفاء. فقال لميمون أخرجها وردها إلى أهلها، الأكار رده إلى أهله، والمعاشر ردها إلى أهلها، وكذلك أيضا الأموال العينية أردها إلى أربابها. أمره أن يأخذ منها زكاة سنة، زكاة عامها واحد، وقال إنها كانت مالا ضمارا. المال الضمار هو الغائب الذي لا يرجع، يعني أن أهله قد أيسوا منه، هكذا المال الضمار الغائب الذي لا يرجع. أما إذا كان يرجع فليس بضمار. فكثير من الناس له دين عند معسر ويقول هذا ضمار لا رجاء فيه، أعرف أنه فقير متى يقدر على الوفاء، أما كذا 10 سنين 20 سنة لا يزداد إلا حاجة وفقرا وإقلالا، فلا زكاة في المال الضمار. أمر عمر رضي الله عنه أن يؤخذ منه زكاة سنة واحدة لأن أهله أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم، فلم يجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال، هكذا رواه مالك الموطأ. على كل حال يكثر السؤال عن زكاة الدين، فيقال إذا كان الدين على ملي فإنك تزكيه عن كل سنة، وإذا كان على مماطل ولو كان غنيا لكنك لا تقدر على أخذه، أو على فقير شديد الفاقة لا يقدر على الوفاء، فلا زكاة فيه إلا إذا قبضت ولو بعد 20 سنة تخرج زكاة سنة واحدة. قال رحمه الله: الخامس تمام الحول، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه، صححه في تصحيح الفروع لأنه يسير. وتجب في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ابتغوا في أموال اليتامى كيلا تأكله الزكاة، رواه الترمذي وروي موقوفا على عمر رضي الله تعالى عنه. وهي في 5 أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة، لما يأتي مفصلا. ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة، رواية واحدة، لأن عثمان قال بمحضر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم، رواه أبو عبيد. ولم ينكر، فكان إجماعا. وفي الأموال الظاهرة روايتان، إحداهما يمنع وهو قول إسحاق، والثانية لا يمنع وهو قول مالك والشافعي، قاله في الشرح. ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، نص عليه، ولو لم يوصي بها، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فدين الله أحق بالوفاء. هذا الشرط الخامس اتمام الحول، جاء بهذا الحديث عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه الترمذي وابو داود بن ماجه. ويكون هذا في غير المعشرات، الخارج من الأرض إنه لا يشترط فيه الحول، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فلو زرع هذه الأرض أبر وبعد 5 أشهر حصده يخرج زكاته، ثم زرعها ذرة وبعد 3 أشهر حصدها يخرج زكاته، ثم بعد ذلك زرعها دخنا وبعد 2 شهر أو 4 أشهر اقتطفه يخرج زكاته، يعني بقعة واحدة زرعها بالسنة 2 أو 3 مرات أخرج زكاة هذا وهذا وهذا. فأما غير المعشر الذي يكال يخرج منه العشر أو ربع العشر أو نصف العشر فإنه لا يزكى إلا إذا حال عليه الحول. فبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم لا زكاة بها إلا إذا حال الحول كل سنة، لأجل أن تتوالد ويحصل لها نتاج. العادة أنها إذا كان هناك ربيع وعشاق أنها تلد كل سنة، الإبل تلد سنة وتحمل سنة، أما الغنم فتلد كل سنة وقد تلد توأمة، ولأجل ذلك تكثر. تلد الشاة الناجة والعنز سنة طفلين أو نحوه، كذلك البقر الأدانات تلد كل سنة أو كل سنتين، فلما كان كذلك أمهل الذي يملكها سنة في هذه السنة يركب إن كانت مركوبة كالإبل، وكذلك أيضا يحلب ما فيها يبيع من أولادها يخرج زكاتها منها بعد حول. أما بالنسبة إلى التجارات إلى العروض السلع التي عرضها للبيع فيمهل سنة، في هذه السنة يتكسب يشتري بضائع ويبيع يربح، يشتري ثم يبيع ويشتري ثم يبيع. العادة أنه قد يبدأ أول السنة وعنده 1000، إذا كان حاذقا بعد تمام السنة يكون قد ربح 5000 10000 أو نحو ذلك، فيمهل حتى يتنام ذلك المال. وهكذا أيضا النقود ولو كانت في صندوقه، إذا كان عنده نقود عندنا دنانير أو دراهم يعني ذهب أو فضة مضروب يخرج زكاته، ولو كان قد أودعه ولو كان قد أغلق عليه في صندوق أو نحوه. لماذا؟ لأنه قادر على أن ينمي المال لا يتوالده في الصندوق الذي لدراه مدنانير، ولكن إذا حرك يتنمى، إذا حرك بأنه يربح يشتري به ثم يبيع، يشتري أقمشة يربح بها، يشتري أطعمة يربح بها، يشتري بهائم يربح فيها، وهكذا. فاشترط في زكاة المال أن يحول عليها الحول، أقبل ذلك إلا زكاة في مثل هذا. يقول: ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحو صحها وتصحيح الفروع، لأن هذا شيء يسير. أيوة هكذا أيضا لو أخره، ولكن متى تم الفعل فإن عليه أن يقدر زكاته ويثبتها بذمته، بحيث لو تلف ذلك المال أو أنفقه فإن الزكاة تبقى دينا في ذمته بعد تمام الحول حسب ما عنده. وجد عنده مثلا 50000 أو 60 أو 80 يكتب زكاتها، زكاة 40000، زكاة 60000 ونصف، يثبت أدينا في ذمته. فإذا قدر أنه اشترى بها سيارة أو اشترى بها مسكنا أو مثلا تزوج بها لم تسقط الزكاة، لأنها وجبت عليه بتمام الحول، وإنما أخرجها بعد تمام الحول حتى ولم يكن ذلك ولو لم يكن ذلك فرارا. ثم يقول: وتعجب في مال الصغير والمجنون، يعني الزكاة تتعلق بالمال لا تتعلق بالمالك، فكل مال ظاهر يشاهد لا تسقط زكاته بقطع النظر عن صاحبه، حتى ولو كان يتيما ولو كان صغيرا ولو كان مجنونا تخرج منه الزكاة، وعلى ولي أمره أن ينميه. جاء هذا الحديث ابتغوا في أموال اليتامى، يعني تكسبوا فيها أكي لا تأكله الزكاة أي تفنيه. روي هذا أيضا موقوفا على عمر أنه قال من كان عنده مال يتيم فليتجر به لئلا تأكله الزكاة أو تفنيه الزكاة والنفقة. دل ذلك على أنه لا بد أن يتاجر فيه، ودل على أنه فيه الزكاة ولو كان غير مكلف. ذكر بعد ذلك أن الزكاة تجب في خمسة: بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة، الإبل والبقر والغنم، وسيأتينا الخارج من الأرض هو المكيل ونحوه، العسل فيه الزكاة كما يأتي، الأثمان دراهم ودنانير، عروض التجارة التي تعرض، ويأتي ذلك مفصلا. ثم يقول يمنع وجوبها دائما أي ينقص النصاب. في الأموال الظاهرة الباطنة رواية واحدة، الأموال الباطنة هي التجارة والنقود. الناس لا يدرون كم في صندوقك ولا يدرون كم في حسابك ولا يدرون كم رصيدك ولا يدرون كم مدخراتك، هذه تسمى أموالا باطنة. فإذا كان عليك دين أسقط الدين الذي عليك وزكي الباقي، إلا إذا كان الدين مؤجلا لأن أصحابه لا يطالبون به وهو مؤجل. إذا كان الدين لا يحل إلا بعد سنة وبعد سنتين زك المال الذي عندك، وإذا حل الدين فإنك تسقط من مالك بقدره. والمال الحال الدين الحال زكاته عظ على أربابه. هكذا عثمان رضي الله عنه قال بمحضر الصحابة: هذا شهركم، شهر زكاتكم، من كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. هكذا قاله عثمان، ولم ينكر أحد من الصحابة، فكان إجماعا. أما الأموال الظاهرة يعني كالزروع والثمار والنخيل، فهل فيها زكاة إذا كان صاحبها مدينا؟ وكذلك المواشي فيها روايتان: الأولى أنه يمنع، أن الدين يمنع وجوب الزكاة، وذلك لأن صاحبه قد يعتبر فقيرا حيث أن أصحاب الديون يطالبونه، هذا قول إسحاق. الرواية الثانية لا يمنع، أن الخلفاء كانوا يرسلون من يقرض الزكاة من البهائم ولا يقول لصاحب الغنم هل عليك دين، بل يأخذون الزكاة من هذه الغنم. فدل على أن الأموال الظاهرة كالغنم والإبل وكذلك الزروع والثمار أنها تزكى ولو كان لصاحبها دين. يقول: من مات وعليه دائن الزكاة أخرجت من تركته. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق بالوفاء، فتقدم الزكاة على التركة. على تقسيم التركة. والله أعلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا